يقول الأخ: هل حفظ المتن يكون قبل الاستشراح أو بعده؟ الأصل فيما سبق أنهم كانوا يقدمون الحفظ قبل الاستشراح، فيأتي الطالب وقد حفظ المتن إما كله وإما القدر الذي سيستشعره من غيره، ثم لما حصل الاضطراب في مناهج التعليم اضطر الناس إلى التوسع في هذا، وأنه قد يكون للحفظ طريق وللفهم طريق آخر، يعني يختط طريق للحفظ يسير فيه ويختط طريق للفهم، فهذا لا بأس به على الحال التي أدت إليها أحوال الناس. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن من المحفوظات محفوظات قد لا يسع حفظها إلا بفهمها، يعني تكون من شدة وعورة ما فيها من تركيب الكلام لا تستطيع أن تحفظها إلا بتصور معانيها، مثل بالتجربة، مثل لامية الأفعال لابن مالك، ومثل الشاطبية للشاطبي، والدرة لابن الجزري، وطيبة لابن الجزري. هذه المتون الأربعة لا تكاد تستطيع تحفظها إلا بتقدم الفهم عليها، فإذا فهمتها أمكنك أن تحفظها لالتصاق تركيب الكلام فيها. وقد يوجد في الناس من يتهيأ لها الحفظ، لكن القاعدة العامة أن مثلها مما يحسن تقدم الشرح عليه ثم تحفظ بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.